مدام قالوا لها الامر اليك وهي قالت رايها يبقى الحل ايه؟ ابتدا بقى عقلها وفطنتها اشتغل. قالت ان كان ملك هيطمع في خيرنا، وان كان نبي مش هيقبه بهذا الخير، فانا هبعت له هديه، بس الهديه دي بقى تناسب بالقيس ولا تناسبه؟ اتنين زي بعض، اتنين زي بعض تناسبه لانه ملك بقى ومش عارف ايه وبتاع، لازم هديه بقى يعني تلويه او تلوحه زي ما بيقولوا، تبقى هديه بقى يعني هديه، وعلشان تثبت لهم انها على ايه جانب كبير من الثراء ومن الغنى ومش عارف ايه. قالت له انا هبعت الهديه، فان كان من اهل الملك والدنيا هيقبل الهديه، نبقى نعرف ان هو بقى ايه عايز له شويه خراج وشويه مش عارف ايه والكلام ده بقى. وان كان يرده يبقى مش سكته الكلام ده بقى. واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون، اشوفهم هيقابلهم ازاي ويقول لهم ايه والمساله تنتهي لايه. يبقى ده راي جميل ولا مش راي جميل؟ يبقى كونهم بيقولوا هو الامر اليك يبقى دليل على ان كانت فيها خصافه وفيها ايه وفيها ذكاء. واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون، اي بالهديه